أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأجمعوا أن يجعلوا وهم لا يشعرون الله الله الله الله يا مان ما شاء الله الله عليك يا عم الله أكبر لكم أنفسكم منكم أن أرى وقال الذي اشتراه من نصر لامرأته أكبر. سلام يا أبو محمد. الله أكبر يا عم الشيخ علي. عسى سلامت وعاد إنه لا يفلح الظالمون. Yeah, that's all I'll do.